الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. بعد أن أبان المولى جل وعلا موقف ملائكته الذين زعم بأنهم أولاده، والذين زعموا هذا الزعم قوم بهت من اليهود، وتبعهم جماعة من المشركين من مشرك العرب، أبان الله تعالى موقف هؤلاء الملائكة. ما حالهم؟ أيقولون ما قال اليهود أو ما ادعت مشركين؟ فذكر الله جل وعلا عن لسان هؤلاء العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: وما منا إلا له مقام معلوم. هذا قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. يعني أن هؤلاء العباد المكرمين يعترفون لله تعالى بالعبودية ويقومون بطاعة الله جل وعلا والبعد عن معصيته. فقد أثنى الله تعالى عليهم بما علمت: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة صافون، مسبحون، ساجدون، راكعون. وقد ذكرت لك غير ما مر الحديث الصحيح: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر، وفي رواية 4 أصابع، إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع، منهم الحفظة ومنهم. فهذا قول ملائكة الله، وهذا اعترافهم، وهو اعتراف صحيح صريح. ولو كانوا أولاد لله تعالى لقالوا: نحن أبناء الله، كما قال اليهود عليهم لعائن الله كذبا وافتراء: نحن أبناء الله وأحباؤه. قالت النصارى ذلك، وكما قال اليهود عزير بن الله. فالله جل وعلا أخبر عن حال هؤلاء الملائكة، وبين الله جل وعلا لنا أنهم عباد. قال: ما منا إلا له مقام معلوم لا يتجاوزه. أمر بالسجود هو ساجد، بالركوع راكع، بالقيام قائم، بالحفظ حافظ، لعباد الله، هذا موقفه، هذا عمله، لا يحيد عنه، لا يغير ولا يبدل. وقد ذكر الإمام مقاتل ابن حيان وهو عالم من أعلام المفسرين، ذكر الإمام مقاتل رحمه الله تعالى أن هذه الآيات: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. هذه الآيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند سدرة المنتهى لما عرج به إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج، بعدما ركب الدابة إلى بيت المقدس، وبعد ذلك أتي بالمعراج فعرج وارتفع ورقى إلى أن بلغ سدرة المنتهى. أقول بهذه المناسبة: اللهم ارض عن أصحاب رسول الله الذين تلقوا عن رسول الله أقواله أخباره، وما ترددوا وما توقفوا وما كذبوا وما انحرفوا. قال النبي: إنه أسري به، قالوا أسري به. عرج به إلى السماوات، قالوا عرج به إلى السماوات العلى. بلغ إلى سدرة المنتهى، آمنا وصدقنا. ونحن اليوم هيأ الله جل وعلا لنا آيات، كما نقول تقنية، الناس يركبون، لا دواب، يركبون آلات من حديد أو غير حديد، جعل الله تعالى فيها قوى ترتفع، سفن الفضاء، الصواريخ الأخرى التي تجوب العالم، صاروخ، سفينة فضاء تبقى في الفضاء عام أو عامين وهي تدور الأرض تلتقط وتعطي الأخبار وما إلى ذلك. اليوم عندما يقال أسرى برسول الله، عرج برسول الله، نحن نؤمن بذلك إيمانا يقيني، والله جل وعلا قد أرانا بعض الآيات الدالة على صدق رسول الله، ولو لم تكن هذه الآيات لوجب علينا الإيمان. نحن لا نحتاج إلى هذه الآيات، الواجب على المؤمن أن يؤمن بالله وبما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيمانا جازم. لكن أقول نستدل بهذه الأشياء التي استجدت والتي حدثت على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أقوام عميق الإيمان. الرسول عرج به إلى السماوات العلى، بلغ إلى سدرة المنتهى صلوات الله وسلامه عليه، وسدرة المنتهى والسماوات العلى ليست في الفضاء، وإنما هي فوق الفضاء، لأن الفضاء الذي يجوبه أهل السفن ما هو إلا بين السماء والأرض، بين السماء الدنيا والأرض فقط. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم دخل السماء الأولى وبرغ السابعة وبلغ إلى سدرة المنتهى. فلما بلغ إلى سدرة المنتهى، الذي آمن آمن، والذي شك نقول له: الله تعالى يقول عند سدرة المنتهى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله قرر وأثبت بأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ سدرة المنتهى ورأى من آيات الله تعالى ما رأى في ذلك الموضع. أين سدرة المنتهى؟ السدرة المنتهى فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة، سمك السماء السابعة، مليون متر، مليون كيلو متر، سمك السماء السابعة. أخبرنا عنه المصطفى: بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء والسماء الأخرى 500 عام، وهكذا بين الثالثة إلى السابعة، وفوق ذلك سدرة المنتهى. المقصود لما بلغ أعني رسول الله ومعه جبريل عليه السلام، لما بلغ سدرة المنتهى ورأى النبي عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى كما أخبر الرب جل وعلا، أتي النبي بالرفرف، وسيلة سفر آخر. الوسيلة الأولى من مكة إلى بيت المقدس براق دابة، هذه الدابة اعتاد الأنبياء ركوبها، دابة بيضاء دون الحمار، لكن تضع قدمها عند نهاية بصرها، هكذا وصف البراق. والذي وصف البراق الذي لا ينطق عن هوى إنه إلا وحي يوحى. نحن اليوم لو قال لنا علماء الفضاء رأينا فوق الزهرة أو المريخ أو عطارد رأينا بحر نهر عذب حلو صدقنا. العلماء قالوا، علماء الفضاء يا أخي وصلوا فوق ورأوا الأنهار جارية. إذا قالوا مثلا، أنا أضرب مثل، إذا قالوا هذا الكلام لا نتردد ولا نتوقف ونقول قال علماء الفضاء وهذا القول حق وصدق. الله جل وعلا يقول ومن علماء الفضاء، فضاء علماء الفضاء خلق من خلق الله، علماء الفضاء خلق من خلق الله. الله جل وعلا علمهم بعض ما أراد أن يعلموا، ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. تعال استعرض لنا أسماء علماء الفضاء. إذا استعرضنا أسماء علماء الفضاء نجد واحد نصراني، واحد يهودي، واحد روسي، واحد مجوسي، واحد لاديني، واحد هيبي، واحد جيني، واحد طبيعي، فكره العميق وعلمه الغزير حسب ما نقول ما أداه إلى أن يعرف أن الله موجود، أن الله خلق، أن الله رزق، أن الله أمات، أن الله أحيا، أن الله خلق، أن الله جل وعلا أقام هذه السماوات من غير عمد، ولو أراد أن تبقى تقع هذه السماء على الأرض لوقعت. جابوا ونظروا ولم يجدوا أن ثمة قوائم، أن ثمة قواعد ترفع هذه السماوات. ألا يدلهم ذلك على أن الله موجود، على أن الله حي، أن الله قادر، أن الله معبود؟ الله ما أراد لهم هذا. لذا قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، مساكين هؤلاء. تعلموا هذه الأشياء التي أراد الله أن يتعلموها وأن يعلموها، ولكن ما علموا أن الرب الحي القادر الموجد الذي علمهم وسخر لهم أن يرتقوا ويرتفعوا ويجوبوا الفضاء، ما علموا أنه موجود إلى اليوم. وهو علم أنه موجود ما يؤمن بأن له رسول، أنه أنزل كتب، أنه أرسل شرائع، آمن بأن له رسل، قال هذا الرسول عيسى ابن الله، هذا هو الله، هذا ثالث ثلاثة عزير ابن الله، على ضلال وغواية وبعد عن الله. كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بالوسيلة الثانية، المصعد الرباني من بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى. أتي بوسيلة ثالثة ربانية، الرفرف، صعد على الرفرف، امتطاه، يريد أن يرتقي ويذهب إلى موضع آخر. هذا الموضع عندما أراد أن يرتقي ويرتفع أراد أن يذهب معه جبريل، قال جبريل لا. قال النبي له أتتركني ها هنا، تبقى ها هنا، أنت رفيقي منذ أن خرجنا من مكة إلى أن بلغنا إلى سدرة المنتهى، إلى أن بلغنا إلى بيت المقدس وبلغنا إلى سدرة المنتهى، الآن تدعني ها هنا؟ ما أذن لجبريل أن يرقى ويرتفع فوق هذا المقام. ولذا أجاب جبريل قال عليه الصلاة والسلام قال هذا مقامي لا أعدوه لا أتجاوزه، وفي رواية أخرى لا أستطيع. أنا انتهى موقفي هنا. أتي بالرفرف، صعد عليه نبينا، بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله تعالى هنالك، كلمه الله هنالك، افترض الله عليه 50 صلاة، ولكن الله رحم العباد وقبل الله جل وعلا شفاعة النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يتردد إلى ربه أن يهون على الأمة لأنهم لا يقوون 50 صلاة في اليوم والليلة. الله جل وعلا شفعه، الله جل وعلا قبل شفاعته، خفضها الله تعالى إلى 5 صلوات، وسبحان الله ما قدرنا على 5 صلوات، والله ما قدرنا. منا من لا يصلي، ومنا من يصلي، ومنا من يصلي وحده، ومنا من لا يأتي إلى المساجد، ومنا من يأتي يصلي له فريضتين 3، الصبح نايم، العصر الآن خرج من العمل والوظيفة بطنه مملوءة وعينه نومة، لا أستطيع أن أخرج الآن، ربنا غفور رحيم. فكيف لو جعلها الله 50 صلاة؟ ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ جعل الله، فرض الله الصلاة، ولما قال جبريل لا أعدوه لا أستطيع، أنزل الله تعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، قالها جبريل وقالها ملائكة الرب جل وعلا، قالوا وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. هذا اعتراف الملائكة الذي يغاير زعم مشرك العرب وزعم اليهود عليهم لعائن الله، الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. السياق الكريم محاورة، حوار يذكر ما قال المشركون ويرد الله تعالى على ما قال المشركون، وتارة يقول الله تعالى لنبيه استفتهم ألربك البنات ولهم البنون، وتارة يقول الله تعالى لهم قل لهم يا محمد أم خلقنا الملائكة إناثا وهم يشهدون. هذا حوار جاري بين العرب الذين نزل القرآن بلغتهم والذين هم يفهمون القرآن حق الفهم، لا تظنوا أن العرب السابقين لا يفهمون القرآن، يفهمون القرآن لأنهم كانوا عرب فصحاء بلغاء، عرب فطاحل، رضعوا اللغة العربية واللغة العربية ترضع، وتعلموا اللغة العربية واللغة العربية تتعلم، اللغة العربية ينتقل، يخرج النبي من مكة وهو رضيع وهو صغير ويذهب إلى بني سعد بن مالك، إلى بني مالك، ويبقى هناك يرضع ويتعلم في الخلاء بين الجبال، يترك المدن، يترك المجتمع، مجتمع مكة، ويذهب إلى بني سعد بن مالك، ذهب به جده، أعطاه حليمة السعدية ليتعلم هنالك اللغة العربية الفصحى، لا بيزعل، بيرقد، بياكل، بيشرب، ولا سيدة ولا غدارة، كل هذا ليس بعربية، العرب ما قالوا هذا. يخرج حتى يتعلم اللغة العربية الفصحى، يعلمون اللغة العربية الفصحى، ويتبارون الشعر، ويتبارون الخطابة، ويجتمعون في أسواق لهم معلومة، ولهم نوادي معروفة. ارجعوا أيها الإخوان إلى قصص العرب وإلى أشعار العرب، وارجعوا إلى أمثال العرب، المكتبات العربية مليئة، تبكي، تنادي، من يقرأني؟ من يفتشني؟ من يمر علي؟ أنا في ما في. ورحم الله حافظ إبراهيم الذي قال عن لسان اللغة العربية، وشئت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وصفاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وأسماء أشياء لمخترعاتي؟ أو قال أنا البحر، عن اللغة العربية تقول أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ يقول رموني بعقم في الشباب. الحاصل عرب فصحاء بلغاء، لكن ما أراد الله لهم الخير، ما أراد الله تعالى لهم الهداية. الآيات تتلى تتنزل ليل نهار، الشمس القمر كسف، قالوا نؤمن بك إذا أتيتنا بآية. ما هي الآية؟ قالوا القمر يخسف، فخسف الله القمر وهم يرونه، انشق القمر شقتين، نصف على جبل قبيس القريب من مكة والنصف الآخر في الأرض وهم يرون ذلك، آية من آيات الله. ولكن لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون ولا يؤمنون. المسألة مسألة هداية، إذا ما أراد الله تعالى الهداية للعبد لا يجديه شيء. العرب هؤلاء كان منهم قول باطل، الله جل وعلا رد القول الباطل الأول، هو أن الله تعالى رد زعمهم، قال لهم الله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني لا تظنوا أنكم تضلون أحدا من خلقي، إنما الأمر أمري وكل شيء يجري بقضائي وقدري، فإنكم وما تعبدون من آلهتكم لا تستطيعون أن تضلوا أحدا من خلقي، فمن أردت هدايته هديته، ومن أردت من شئت إضلاله غويته، إذن كونوا على علم في هذا. جاءوا بباطل آخر، الباطل الآخر دعوة فرية كذب، إن شاء الله كذب افتراء. ما هو هذا الكذب؟ ما هو هذا الافتراء؟ كانوا إذا اجتمعوا في مجالسهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وتذاكروا ما يتعلق بأمور الدين، يذمهم الناس، أنتم تعبدون أحجار، تعبدون أصنام، تصنعون تمر وتأكلونه إذا جئتم، أنتم تصورون صورة وبعد ذلك تعبدونها، أنتم على ضلال يا مشرك العرب. يجيبون ويقولون لو أن وإن كانوا لا يقولون، هذا إخبار الله عنهم، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. هذا الجواب وهذه الفرية الكاذبة. نحن لو كان عندنا علم كتاب ذكر مثل التوراة والإنجيل لدرسنا هذا الكتاب ووقفنا على ما فيه واسترشدنا بهداه وكنا عباد الله المخلصين. هذه الدعوة. وقبل أن أقول الرد على هذا القول، أريد أن ألفت النظر إلى أن العرب كانوا على دين قويم، دين إبراهيم الخليل، بعده إسماعيل، بعده بنو إسماعيل، ما زال العرب على طريقة قويمة وعلى صراط مستقيم. جرهم، قبيلة جرهم، العمالقة، إلى أن جاءت قبيلة خزاعة وتولى رئاسة الحرم كبير خزاعة عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه، ملك للعرب، والعرب جميعا أينما كانوا وحيثما كانوا يقدسون ويقدرون عرب مكة. هذا شيء معلوم من قبل، لأن أهل مكة أهل الحرم، وأهل مكة جعل الله تعالى بيته في هذا الموضع. الجميع العرب جميعا يسلمون ويستسلمون لعرب مكة. أقول لك، لما أراد عثمان رضي الله عنه وقبله أبو بكر وعمر أن يجمعوا هذا المصحف القرآن، وكان هذا القرآن مكتوب على الخرق، على لحى الشجر، على العظام، على الحجارة الملساء، أرادوا أن يجمعوه بين دفتين. كلفوا زيد بن ثابت أن يتتبع ويجمع هذا القرآن الكريم. قام زيد يجمع، قال له عثمان أو قال له أبو بكر أو عمر: إذا اختلفتم في قول في لهجة فعلي العودة إلى لهجة قريش، المرجع إلى قريش، لفظة اختلفوا فيها، هذه اللفظة نرجع إلى أهل اليمن، إلى عرب كندة، إلى الحضرموت، إلى قحطان، إلى خزاعة، إلى ثقيف، إلى هذيل، لا، إلى لغة قريش، لأن القرآن نزل بلغة قريش، نزل على نبي الله تعالى وهو من قريش. والله تعالى عندما اصطفى وعندما اختار من الخلق اختار النبي العربي القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء ادعوا بأنه لو كان عندنا ذكر لحصل ما حصل وكنا عباد الله المخلصين. عندكم ذكر؟ هذا الذكر جاء النبي ليجدده، النبي مجدد لدين إبراهيم، والله تعالى قال للنبي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وإنما غيروا ملة إبراهيم، حرفوها. جاء هذا الخنزير الكريم عمرو بن لحي، أتى بأصنام من الروم، والروم كانوا في بلاد الشام، أتى بها إلى مكة وجعل 360 صنم على الكعبة وثبتها بالرصاص، أزالها الله تعالى يوم الفتح. لما فتح الله على نبينا مكة أتى ودخل من الحجون، وأتى صلوات الله وسلامه عليه إلى الكعبة، ودخل من باب بني شيبة، ورقى على باب الكعبة بعدما أخذ المفتاح، ولما دخل الكعبة صلى، ومعه بلال، ومعه أسامة، ومعه علي، ومعه الحجبي. سبحان الله، بلال الحبشي العبد المعتق، أسامة عربي ولكنه سرقت أمه أو جدته أم أبيه، وبيع أبوه واشتراه حكيم بن حزام وأهداه لخديجة، خديجة أهدته رسول الله. يريد النبي أن يزيل الفوارق، الإسلام ما فيه فوارق، الإسلام دين الله. دخل معه أسودان ودخل معه أبيضان، الأبيضان علي بن أبي طالب، والثاني شيب الحجبي، وأسامة وبلال، وصلى ودعا بماء زمزم في دلو، ووجد صورة إبراهيم إسماعيل مسحها لأنها كذب، رقى وأتى إلى الأصنام 360، أخذ ميل عود صغير من حديد يشير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ينهار الصنم 360، حطمها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذن العرب كانوا على دين قويم، لكن لما تغير الأمر وقعوا في هذه الجاهلية. النصارى على دين قويم ولكنهم ضلوا، اليهود على دين قويم ولكنهم حرفوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فدعوى هؤلاء لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، الله جل وعلا رد عليهم هذه القالة، لأن هذه القالة باطلة، إذ أن الله جل وعلا أرسل إليهم رسولا عربيا، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم، من بني جلدتهم من قومهم. ولذا قال له جل وعلا، قال لهم جل وعلا، قال له: وإنه لذكر لك، وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك، أولا وقبل كل شيء قومك العرب الذين أنزل القرآن بلغتهم، بعد ذلك الناس أجمعون. في الدرجة الأولى العرب، لأنه نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، هكذا أنزله الله تعالى. إذن هم يعقلون، يعلمون، يفهمون. الأعراب يفهمونه يا أخي، الأعراب في البادية إذا سمع من يقرأ ما يقرأ يسمع يفهم قبل أن يحصل الاختلاط، ولكن بعدما حصل الاختلاط الأذهان كلت، الأمور تغيرت. الخلاصة قال الله تعالى: عندما أرسلت إليهم الرسل، الرسول محمد، وأنزلت عليه الكتاب المبين العربي الفصيح، ماذا عملوا؟ هل آمنوا؟ هل اتبعوا هذا الرسول الكريم؟ هل أجابوه؟ ظل النبي 13 عاما بمكة، 13 عام بمكة، ما آمن به إلا قليل، ونال من الإيذاء ما نال، وخرج من مكة إلى ثقيف، وهم جماعة من العرب. ولما وصل إلى ثقيف الطائف أيضا أغروا عليه الصبيان وأغروا عليه العبيد ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه. ذهب إلى بستان لشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة، وهما في البستان رأياه، ذهب إلى ظل شجرة يريد أن يستظل تحتها وهما يرياني. بعد ذلك دخل في قلبهما شيء، فبعث إليه عنقود من عنب مع عبد لهم من أي أهل نينوى، نينوى بالعراق. هذا العبد قرأ الكتاب، أخذ الطبق فيه العنب، أتى به إلى سيد الخلق وهو لا يعلم، أتى به إلى رسول الله وضعه أمامه، وإذا بالنبي لما بدأ يأكل قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقف هذا العبد، إيش هذا؟ من يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هنا من يقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الديار؟ هذه الديار لا يوجد فيها من يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنهم كانوا يقولون باسمك اللهم الرحمن الرحيم. لما أراد النبي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في سنة الحديبية، المفاوض المندوب سهيل بن عمرو قال له: لا، أضرب على بسم الله الرحمن الرحيم، قل باسمك اللهم الرحمن الرحيم، هذا شيء ما نعرف. لما سمع العبد هذا انهال تقبيل، يقبل رأس النبي يقبل يديه يقبل رجليه، علم أنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. رجع إلى سيديه، ذماه لاماه عاتباه لما تفعل هذا، هم يعرفون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رجع، اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ودعا بدعاء معلوم. أراد أن يدخل مكة، أنزل الله عليه ملك الجبال يقول له: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين المعلومين بمكة لطبقته عليه. قال: لا، دعهم، اتركهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد به هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من هذا أن الذكر جاء، وأن الذي جاء بالذكر منهم يعرفونه، يعرفون أصله، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون كذبه، نشأ فيهم، كانوا يقولون له الأمين، يضعون عنده الودائع، يعني الرسول واضح قبل البعثة وبعد البعثة. ولهذا لما اختلفوا يوم أن بنوا الكعبة، من يضع الحجر الأسود مكانه؟ القبائل حملة السلاح، بنو سهم، بنو عدي، بنو تيم، بنو كذا، يقولون: نحن نحمل الحجر ونضعه. عند ذلك اختلفوا، ولما اختلفوا اتفقوا على رأي أن من الذي يضع الحجر الأسود أول داخل من باب بني شيبة. باب بني شيبة قبل المقام من ناحية الشرق بمقدار 20 متر تقريبا على أكثر تقدير. أدركنا هذا الباب قائما، ولكن لأجل التوسعة العظيمة التي قامت بها هذه الحكومة وفقها الله أزيل هذا العقد. كان عقد يسمى باب بني شيبة. أول من دخل من باب بني شيبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لما راه العرب المتنازعون قالوا: رضينا بالأمين، رضينا بالأمين، هذا الأمين هو الذي يضعه، الحمد لله رب العالمين، هيا يا محمد ضع الحجر. ماذا صنع؟ أعطاه الله الحكمة، أخذ رداءه، بسط رداءه في الأرض، أتى بالحجر ووضعه في وسط الرداء، دعا من كل قبيلة واحد، يخرج مندوب من بني كذا بني كذا بني كذا، التفوا حول الرداء، أمرهم جميعا أن يرفعوا الحجر ليرضي الجميع. ولما رفعوا الحجر ووصل إلى مقامه وموضعه أخذه بيديه الشريفتين ووضعه صلى الله عليه وسلم في مكانه، أرضى الجميع وتم الأمر. لولا أنه مرضي عندهم ما فعلوا هذا الفعل. لكن بعدما جاءهم بالنور وجاءهم بالهدى وجاءهم بالخير، والله ما طلب منهم أموال، ما طلب منهم ملك، ما طلب منهم جاه، ما طلب منهم إلا أن يقولوا لفظة واحدة فقط، لفظة واحدة. هذه اللفظة أنا وأنت نستطيع من الآن إلى صلاة الصبح نقولها 10,000 مرة. أخذ لي سبحة ألفية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، شرط إلى صلاة الصبح أقولها 10,000 مرة وانتهى كل شيء. لكنهم ما رضوا. لما ما رضوا؟ لأنهم علموا معناها، معناها تحطيم، هدم لجميع ما يعبدون، لا الأصنام المعلقة على الكعبة، ولا إساف، ولا نائلة، ولا مناة، ولا العزة، ولا اللات، ولا ود، ولا سواع، ولا قبر، ولا ملك، ولا نجم، ولا كوكب. لأن لا إله يعني لا معبود حق، لا يستحق أن يعبد إلا الله فقط. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لذا ظل النبي 13 عام وهو يصارع وهو يدافع وهو ينافع وهو يدعو برفق ولين صلى الله عليه وسلم، ولكن القوم يريدون أن يعبدوا أصنامهم، يريدون أن يعبدوا الملائكة، يريدون أن يعبدوا الجن، يريدون أن يعبدوا أصحاب المقابر، يريدون أن يذبحوا لغير الله، ينذروا لغير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، ولا إله إلا الله تمنع ذلك. لا إله، لا إله، الإله المعبود، لا معبود حق يستحق أن يعبد، أن يسجد له، أن يتضرع إليه، أن ينادى، أن يهتف باسمه، أن يذبح له، إلا الله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الصراع إلى اليوم يا إخوان، وإلى ما بعد اليوم، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الصراع محتدم. إذا رأيت من يقف على قبر يبكي، حنى ظهره، يطلب من صاحب القبر، يريد ولد، يريد من صاحب القبر أن يدفع عنه النمل، أن يدفع عنه العتة، وحدة تريد من صاحب القبر. أنا قرأت الكتاب رسالة بعيني، تكتب لصاحب القبر تطلب منه أن يزوج ولد بنتها، بنتها ما حصل الزوج، صاحب القبر يزوج بنتها. من يقول هذا الكلام؟ لا، لا يصير، لا، وإنما عليك أن ترفع يديك إلى الله، وعلى المحتاج أن يسأل الله، لأن النبي قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أوه، هذا من الجماعة، هذا المذهب الخامس، هذا المعروفين يا أخي، ما يحتاج كلام، بس اسكت امشي، أنت دعك على ما أنت عليه ولا تبالي به. إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لكن الله آزر رسوله بطائفة من العرب، من أهل طيبة، الأوس، الخزرج، آمنوا به، صدقوه عندما عرض نفسه عليهم، مر عليهم مرور، قال لهم أنا رسول الله، آمنوا به، بايعوه البيعة الأولى، وعدوه المرة الثانية نحن نرجع وعددنا أكثر، المرة الأولى 12 رجل، المرة الثانية 81 رجل ومعهم نساء، خرجوا من طيبة يبايعوه على أن يخرج إليهم صلوات الله وسلامه عليه حتى يناصروا ويؤازروا ويدافعوا عنه ليبلغ رسالة الله. ولذا وصفهم الله جل وعلا بقوله والذين تبوأوا بمعنى استقروا وسكنوا، والذين تبوأوا الدار من أسماء المدينة، والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء ناصروا رسول الله، ولذا أعطوا هذا اللقب العظيم وسموا الأنصار. الأنصار طائفة من العرب العذب الزلال، الذي يعالج عقيدة، الذي يدعو الخلق إلى العودة إلى الخالق، لا إله إلا هو. اسمع يا أخي، ولقد مننا عليك مرة أخرى يا موسى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، آية ومعجزة بالغة. وألقيت عليك محبة مني، امرأة فرعون قالت كل شيء لهذا الولد، والله ما تقتلوه، هاتوه. وفرعون ما مضى عام إلا ويقتل أبناء بني إسرائيل، يخشى أن يحطموه. جاء موسى في زمن القتل للأبناء، ومع ذلك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله ما تجد آية تناقض آية، ولا تناقض سورة تناقض سورة، ولا تجد خبرا عن الله تعالى. وهذا الإخبار منذ 14 قرن، والله لا تجد فيه باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا إله إلا هو، هذا كلام الله. ولكن النصرانية اليوم، أو بعبارة أخرى، كتب النصرانية اليوم قد غيرت وحرفت، فهي أقوال. بل أقول لك ما هذا القول، وأنا ممن أكرمه الله جاب الأقطار بعض البلاد، جبتها ورأيت الكنائس بعيني راسي، ورأيت ما يفعلون في الكنائس. اليوم جددوا الكنيسة، كمان جددوها بشكل آخر. اليوم الكنيسة قصص، اليوم الكنيسة موسيقى. ذهبوا إلى إفريقيا، الناس يحبون الرقص والناس يحبون المزمار، جاءت الآن جوقة موسيقية كاملة داخل الكنيسة، موسيقى بترانيم ورقص وتمايل، حتى القس الكبير يرقص ويتمايل. وأقول لك أخرى، يقولون إنهم قصص وأساقفة وعباد لله تعالى، ويوجد معهم فتيات داخل الكنائس، وما يعملون في الليل يعلمه الله، وما يشربون في النهار يعلمه الله تبارك وتعالى، ولا ينبيك مثل خبير. يقول ما يتزوج لأنه قس عابد صالح، وبعدين في بنات في داخل الكنيسة، وجميلات في داخل الكنيسة، والأخبار والاعترافات. يا أخي نحن نسمع ونقرأ، كم من أسقف وكم من قس الآن في هذه السنوات قد أخرج من الكنيسة لأنه غازل، ولأنه فعل وما إلى ذلك. لكن كتاب الله تعالى يهدي إلى صراط مستقيم. اسمع أخي الفاضل ما يقول الله تعالى لنبيه. الله تعالى يقول لنبيه: فاستقم كما أمرت. هذا للنبي، استقم يا محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس إله، إنما هو رسول الله، عليه أن يستقيم. ولذا رأوا بعض حبات بيضاء من الشعر في لحيته وعلى شاربه، وقد بلغ 60 من العمر، قالوا له: يا رسول الله، نراك قد شبت، ظهر عليك الشيب، يعني مبكر. قال: شيبتني هود وأخواتها الأوامر التي أنزلها الله تعالى علي في سورة هود وغير سورة هود، أنا أول من يعبد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعملي، لا يدخل أحدكم الجنة بعملي. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله قد تغمده برحمته، وإذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال الله جل وعلا ذلك في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الله تعالى أكرمه، والله تعالى عصمه، والله تعالى حفظه، والله تعالى قد خلقه للجنة قطعا. وإنما هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. هذا مثل من أمثال العرب. أنا لا أكلم الكبير وأقول له: أنت فعلت وأنت فعلت وأنت كبير رئيس، لا أستطيع، ولكن آتي إلى خادمي: أنت والله هذا الخادم، والله إنك معفرت، والله ما تصلي، والله إنه بلغنا أنك يعني أقول للكبير: أنت صلي حالك ووضعك، أنت ما تصلي وما تصوم وما تفعل. النبي مستقيم، النبي على صراط مستقيم. ولذا فسروا قول الله تعالى: فاستقم، يعني استمر على استقامتك. هو مستمر، هو مستقيم، ولكن أمره الله تعالى بالمواظبة والاستمرارية الدائمة إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، وقد كان ذلك والحمد لله رب العالمين. قال تعالى في الرد عليهم: وقد زعموا بأنه لو كان لهم ذكر من الأولين ككتب الأولين لكانوا عباد الله المخلصين. وهذا القول يا أخي، هذا القول يا إخوان، لا ينبغي للعاقل أن يقوله. لو كان عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، لا، لا تقل هذا. أنا لو كنت أقرأ وأكتب لأصبحت تقيا صالحا، وإنما تقول أنا عبد من عباد الله، لو وجدت من يعلمني ويرشدني إلى الطريق المستقيم أكون من عباد الله المخلصين إن شاء الله، إن شاء الله، لأن الأمر بمشيئة الله والأمر بيد الله، الله جل وعلا هو الفعال لما يشاء ويختار. لا تقل أنا لو كنت أقرأ لكنت إمام المسجد النبوي، لا، زيد وحدة، تواضع للرب إن شاء الله، لأنه قد يكون عالم متعلم علامة بحر فهامة، لكن لا يكون على هذا الحال. الشيطان لعنة الله تعالى عليه، أبو مرة، ما يوجد في السماء موضع شبر إلا وسجد فيه. الشيطان كان مع الملائكة، لكن لما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم دخلته الكبرياء والعصبية والنعرة الجاهلية، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه العصبية، أنا جنس مفضل، أنا جنس من النار يقول هو، وهذا خلقته من طين، ولذا لا ينبغي لي أن أسجد له. كما تقول ألمانيا، ألمانيا فوق الجميع، ألمانيا فوق الجميع، الدم الألماني يفوق العالم كله، لا يوجد دم على وجه الأرض أفضل من دم من الدم الألماني. بقية الأجناس كذلك، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. والعبرة عند الله تعالى ليست بالدم، والعبرة عند الله تعالى بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أغناكم، لا، أقواكم، لا، أنسبكم، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. ولكن صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذ قال: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركهن، يعني أشياء متأصلة باقية لا تزول. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواع. أربع أشياء ما يمكن، هذا صفار، وهذا خضيري، وهذا قبيلي، وهذا كذا وهذا كذا، حتى العربي الأصيل يرمى، هذا جحلوطي، وهذا قحطاني، وهذا كذا، لابد من على الزبيبة عود، لابد، لأن النبي قال لا يتركهن، فلا يمكن أن تترك. ولهذا كل واحد يريد أن يرفع نسبه، ويا ليته يهتم لا برفع الحساب ولا برفع النسب، يا ليته يهتم بأن يرفع مقامه بذكر الله وطاعة الله والالتجاء إلى الله وعبادة الله والتقرب إلى مولاه، ليسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. حسب أبي لهب ما نفعه، حسب أبي طالب ما نفعه، وإنما حسب أبي لهب وهو عربي أصيل وعم لسيد المرسلين. اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فدعواهم هذه دعوة كاذبة باطلة. قال تعالى: فكفروا به. الضمير هذا يعود إلى من؟ إلى سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. جاءهم بالهدى، والله جاءه بالنور، جاءهم بما لم يأتي به نبي قبله، لأن رسالته ليست لقومه فقط بل للناس كافة. رسالته صلوات الله وسلامه عليه رسالة لم تنسخ صلى الله عليه وسلم.